إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم دين كامل لا نقص فيه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يعني يا عبد الله بأن هذا الدين لا يعتريه نقص ولا يلحقه نسيان بأي حال من الأحوال في هذه الدنيا. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بذلك، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين بكونه شاملا كاملا لا نقص فيه يجمع أمورا كثيرة بجانب العبادات، فيجمع كذلك المعاملات، فالمعاملات من الدين. وإذا كان ذلك كذلك فهي من عبودية الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت المعاملات من دين الله سبحانه وتعالى ومما أوجبه وأمر به في كتابه في معاملات كثيرة، فهي من العبوديات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فهذا في أعلى الدرجات، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكل من تمسك بدينه واقتدى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتبع شرع ربه، قدر الله تعالى وقضى في كتابه وفي سنة نبيه أن هذا المتمسك بالدين يبتليه الله سبحانه وتعالى إما لرفع الدرجات أو تكفيرا للسيئات. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأنبياء يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه أنه ابتلاهم سبحانه وتعالى بأشد الابتلاءات والشدائد. فهذا أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض الشديد، حتى دعا أيوب عليه الصلاة والسلام لكونه حقق عبودية الله سبحانه وتعالى. والمرء إذا حقق العبودية وانقاض لشرع الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتلاه الله بشيء من الابتلاءات أو الشدائد أو المصائب ودعا هذا العبد ربه، فإن الله تعالى أخبر في كتابه إن مع العسر يسرا. ومعلوم أن من حكم الله تعالى في كتابه أنه ينزل بعد المصائب والمحن والبلايا عطايا ومنحا وهبات، كما أخبر الله تعالى كثيرة، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حقق الأنبياء دعوة الله تعالى واتبعوا شرعه وسلكوا نهجه ابتلاهم الله تعالى بما ابتلاهم به حتى يبين لجميع العباد أن المبتلى هذا ليس مكروها عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه محبب مرغوب فيه، أحبه الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فإذا ابتلى الله عبدا من عباده ببلاء من البلايا أو المصائب أو الرزايا فهذا أمر يحبه الله تعالى، والواجب على عبد أن يتصبر على هذا البلاء حتى يأخذ من الله أجرا، وحتى يتحصل عند الله تعالى أجورا كثيرة. فهذا أيوب ابتلاه الله تعالى بالمرض حتى دعا أيوب ربه فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأصلحنا له زوجة، كما أخبر الله تعالى: وآتيناه مع زوجه من الخيرات والبركات. فإن أيوب لما دعا ربه جبر الله خاطره، وهذا من الدين كذلك، فجبر الخواطر من الدين، وهو إكمال نقص يعتري العبد في شيء من أمور حياته، أو تعزية وتسلية إذا أصاب العبد مصيبة من المصائب في هذه الدنيا، أو أكرمه الله تعالى برزق أو عطاء أو غير ذلك، فإن العبد أخاه المسلم يعلي من شأنه ويجبر خاطره إما بتقوية عزيمته أو تصبيره على ما أصابه من قدر الله سبحانه وتعالى. فلما دعا أيوب ربه جبر الله خاطره واستجاب الله تعالى لنبيه أيوب، فقال تعالى: فكشفنا ما به من ضر وأصلحنا له زوجة وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. وكذلك يونس لما ابتلاه الله تعالى وألقاه في بطن الحوت في الظلمات التي لا يعلم شأنها وقدرها إلا الله سبحانه وتعالى، دعا يونس ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك أنت يا عبد الله انظر في أمر أنبياء الله تعالى، وانظر في بلاء أصبت به تجد هذا البلاء قد سبقك به أناس كثر من أولهم أنبياء الله سبحانه وتعالى. وكذلك انظر في أمر نوح، فإنه لما دعا ربه وأقام شرعه ودعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ورغم ذلك لم يسلم منهم إلا قليل، كما أخبر الله تعالى: فما آمن معه إلا قليل. ورغم ذلك جبر الله خاطره ورزقه بنجاة، وهي السفينة يحمل فيها المؤمنين بعون من الله تعالى ورحمة وفضل من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وكذلك انظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف جبر الله خاطره حينما عادوه قومه وأزوا عليهم سفهاءهم وأحلامهم وقليلة العقول عندهم، جبر الله خاطره وأنزل له ملك الجبال وسأله أن يطبق عليهم الأخشبين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بخلق الله تعالى حتى بالكفار قال: لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. وكذلك انظر في أمر خديجة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله تعالى، فجاء تبتدر فرائصه ويخاف جدا ويقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فقالت أمنا أم المؤمنين خديجة لكونها تعلم ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات والطاعات، فإنه كان يتحنث الليالي ذوات العدد، وكان يصل الأقارب ويحمل الكلة. فقالت أمنا خديجة كلا والله لن يخزيك الله أبدا. وهذا من إحسان ظن العبد بربه، فإن العبد إذا أحسن الظن بربه أحسن الله سبحانه وتعالى ظن الرب تعالى به، كما قال تعالى في الحديث الإلهي أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا حقق العبد عبودية الله تعالى وأتى بما أمر وانزجر عما نهى الله تعالى ونهى عنه رسوله، وابتلاه الله تعالى بمصيبة أو بلية أو موبقة أو رزية أو غير ذلك، فهذا من إنعام الله تعالى لعبده المؤمن هذا. فإن الله لا يبتلي العباد إلا لكي يرفع درجاتهم في الجنة أو يكفر عنهم السيئات، كما قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، وكما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكذلك انظر في جبر الله تعالى لخاطر المؤمنين أجمع، فإن الله نص في كتابه أنه يدافع عن المؤمنين، فقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأخبر تعالى أن الله إذا ابتلى العباد بشيء فإنما يبتليهم حتى يدخلوا الجنة، وحتى يعلم الله تعالى وهو العليم قبل كل شيء الصابر منهم من الساقط، الصادق منهم من الكاذب. فقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وانظر في أمر عائشة رضي الله عنها وكيف جبر الله خاطرها ونصرها على الكفار والمشركين والمنافقين لما رموها بشيء برئت منه من فوق سبعة أرقعة من فوق سبع سماوات، فأنزل الله براءتها وهي الصديقة المطهرة المشرفة في كتاب يتلى إلى يوم القيامة جبرا لخاطرها وتنزيها لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر على الضد من ذلك ما يفعله الشيعة الأنجاس الأرجاس حينما يطعنون في أمنا أم المؤمنين خديجة أم المؤمنين عائشة بما برئت منه. والذي يخالف نصا نص عليه الله تعالى بمعنى أن يكذبه ويقول بخلافه فإن الله تعالى برأها من فوق سبع سماوات. والشيعة الأنجاس لعنهم الله يكذبون هذا الخبر وتلك الآيات فيطعنون في أمنا عائشة بما برأها الله منه. فالذي يفعل ذلك كافر بإجماع المسلمين لا خلاف في ذلك، لأن من كذب آيات الله فهو يكذب الله، ومن كذب الله كفر. وكذلك انظر في جبر الله تعالى لخاطر الثلاثة الذين خلفوا في الغزوة، فإن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له عذر قط، وإنما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لي عذر، فهجره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان صادقا في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فاعبد ربك سبحانه وتعالى واقرع بابه بالعبودية، والتمس سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلم بأنه إذا ابتلاك بشيء فإنما هو يبتليك ليمحصك ولكي يعلي درجاتك في جنات عدن، كما أخبر في كتابه وفي سنة رسوله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ميزانا عدلا وقانونا حكما في تعامل البشر بينهم وبين بعضهم، فمن أتى بهذا القانون وهذا الميزان نجا بعون الله سبحانه وتعالى من الخسران في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي الناس إليه. فإذا طبق هذا القانون في أرض الله سبحانه وتعالى وجدت بونا واسعا وفرقا شاسعا فيما أمر الله به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما يحياه الناس بعضهم بعضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: وأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي الناس إليه. فإذا طبقت هذا لم تظلم أحدا، ولم تكذب على أحد، ولم تغتاب أحد، ولا تنم على أحد، ولا تسرق أحدا، ولا تفعل ولا تفعل من المنهيات، إنما تفعل ما أمر الله به في كتابه. فإذا طبقت هذا القانون وجبرت خاطر أخيك إذا ابتلاه الله تعالى بمصيبة أو بلية أو موبقة، أو جبرت خاطر أخيه بأن رفعت من همته أو عزيمته أو قوته إذ رزق بنعمة من النعم، فإن ذلك له عند الله تعالى أجرا حسنا. واعلم يا عبد الله بأن العبد يستطيع أن يحصل جبر إخوانه المسلمين بأن يعلي من همتهم أو يكون مواسيا لهم إذا ابتلوا بشيء من المصائب بأمور كثيرة ذكرها الله تعالى في كتابه. فمن أول ذلك أن يتكلم المرء بالقول الحسن، فإن الله تعالى أمر بذلك في كتابه، فقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فإذا تكلمت بالقول الحسن مع إخوانك المسلمين رأيت فارقا شاسعا في تعاملاتنا مع بعضنا البعض. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وتذكر هذا القانون: وأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي الناس إليه. وكذلك من الأمور التي تعينك على جبر خواطر المسلمين أن تقابلهم بالابتسامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وهذا مما يؤلف القلوب ويريح النفوس بعضها إلى بعض. وكذلك من تلك الأمور التي تعينك على جبر الخواطر التعزية والمواساة إذا ابتلى الله عبدا من عباده بأي أمر من الأمور التي يكرهها العباد. فإذا مات حبيب أو قريب أو جار أو والد أو ولد أو أم أو أخت، ووقف المسلم إلى جنب أخيه المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الله يكسي العبد حلة من حلل يوم القيامة، فهذا أمر يفعله بفضل الله تعالى كل المسلمين إلا من طمس الله فطرته، فإن العبد إذا أصيب بمصيبة وجد جاره وقريبه وابنه وكذا وكذا مما يحبونه، حتى من الغرباء التي تجمعه فقط أخوة الإسلام، يجد المسلم أخاه جنبا إلى جنب معزيا له ومسليا له، فهذا من جبر الخاطر الذي أمر الله به في كتابه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور التي تعينك على ذلك إخراج الصدقات والزكوات، فإن الله تعالى أمر بذلك في كتابه أن يجبر الأغنياء الفقراء، أن يجبروا خاطرهم بما أمرهم الله به، فإذا فعل الأغنياء ذلك لم تجد فقيرا قط في دنيا الناس، لم تجد رجلا بلغ الأربعين ولا يملك شيئا يتزوج به، لن تجد امرأة بلغت الثلاثين لا تجد شيئا تنكح به، إلى غير ذلك من الأمور التي هي معلومة في دنيا الناس. وكذلك من الأمور المعينة على جبر الخاطر أن تطبق ستة أمرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: إلقاء السلام، وإجابة الداعي، وزيارة المريض، واتباع الجنائز، وغير ذلك مما أمرك به. فإذا فعلت ذلك وجدت اختلافا وتقاربا بيننا وبين بعضنا البعض، بخلاف ما يفعله بعض الناس من إقلاع وإحجام عن تلك الصفات، فإن شعار الإسلام السلام، وهذه هي أول تحية في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وكذلك كانت من أوائل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة فقال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا أمر محبب إلى الله تعالى، والسلام من أسمائه تعالى، فإذا لقى المسلم أخاه صافحه وألقى عليه السلام فهذا من خلق الإسلام. وكذلك يجيب الدعوة، إذا دعاه لعرس أو غير ذلك أجاب دعوته، وإذا مات أخوه المسلم اتبع جنازته، وإذا مرض زاره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك من الأمور كذلك أن تنصحه لله سبحانه وتعالى، وأن تنصره على ظالمه إن استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الدين النصيحة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور المعينة على جبر خاطر أخيك المسلم أن تكف أذاك عنه، فإن أبا ذر رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، وكان يقول له رسول الله إجابة مختصرة، فكان أبو ذر يقول: فإن لم أفعل، فإن لم أفعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف شرك عن الناس فهذا صدقة منك على نفسك، فكف لسانك أن تغتاب أحد أو تنم أحد أو تجرح أحد، فإن جرحات اللسان لها جرحات السنان لها الفئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، فكف شرك عن الناس بأن تخزن لسانك وتمسك لسانك، وكذلك جوارحك أن تخطو أو تضرب أو تبطش ما نهى الله عنه، أن تخزن تفعل شيئا نهى الله عنه فكف ذلك عنهم فذلك منك صدقة على نفسك. وكذلك من الأمور كذلك أن تفعل ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضاء الحوائج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وكانت الجارية تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه تريدها في حاجته، تلك الجارية تريد حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتركها، أي لا تترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي هذه الحاجة لها. وكذلك من الأمور كذلك أن تزور إخوانك المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن من زار أخا له في الإسلام لله سبحانه وتعالى كتب الله له من الأجور كذا وكذا، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجبر خاطر أخيك المسلم واعمل بهذا القانون، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله تجد اختلافا بينا جدا في تعاملاتك مع أخيك المسلم ولو كان بينك وبينه كره أو بغض أو غير ذلك. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكذلك هذا القانون، وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي الناس إليه. فإذا علمت بأن كلمة تغضبك في غيابك وعلمت أن أخاك يغضب إذا قلتها كففت عنها، بمعنى أنك تعامل أخاك كما تحب أن تعامل. فإذا طبقت ذلك رأيت اختلافا بينا ورأيت فرقا شاسعا وبونا واسعا فيما يحياه الناس في دنيانا اليوم وفيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الناس جبرا للخواطر ما أمرك الله تعالى ببره وطاعته في كتابه، أن قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهذا أوجب الواجبات عليك بعد توحيد الله، أن تجبر خاطر والديك وإذا علا بهم السن وكبر بهم العمر فاصبر عليهم، لأنهم في مرحلة قد مضى بهم كثير من السنين فربما تغيرت أحوالهم وضاقت بهم زرعا، فاتق الله يا عبد الله فيهم واصبر على أذاهم إن فعلوا ذلك ولا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.